تفضلنا بعضهم على بعض وعلى الآخرة أكبر درجات وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ومن أراد وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم درجات وأكبر تفضيلا والله ولا نعبد إلا إياه. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله الله الله لا تجعل مع الله إلها تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مهموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وبالوالدين إحسانا. وصايا الرحمن لعباده. الله الله الله الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما Thank you. Yeah. من ربك ترجو

إنها سورة بني إسرائيل، وأيضا هي سورة الإسراء، فيها وصايا السماء. بعدما استمعنا لهذه الآيات البينات فلنتفكر سويا فيما قاله سيد الكائنات: اطلبوا العلم من المهد إلى اللهد. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن أقواله صلى الله عليه وسلم: حسنوا أصواتكم بالقرآن. ومن أقواله صلوات الله وتسليماته عليه: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتنا إخوة الإيمان، بعدما عشنا مع الصوت الزاخر والأداء الباهر من قارئنا الماهر الشيخ محمود محمد صابر، فهيا بنا أيها الإخوة الحضار لنعيش مع آيات العزيز الغفار، لنستمع إليها من قارئنا الشيخ عبد الستار والمقيم ببلجاي، يتفضل مشكورا.